بالقرض، ما في مجال. فإذا تخلف العمل إما لتخلف القدرة وإما لتخلف الإرادة. الإرادة كيف تتكون؟ قلنا ما هي فروع الإرادة؟ أولا العلم، ثانيا قوة الدافع، قوة الدافع رضا الله، محبة الله. واحد يعلم لكن لا يحب الله، لا يحب رسول الله، لا يعظم الله، قوة الدافع كثيرة. رغبة تحصيل الأجر، رجل عاقل لا يبيع الأخرى بالدنيا، فاضل أخواني. فهكذا إذا الإرادة الجازمة لها شق العلم والقوة وقوة الدافع. إذا لما يظهر عمل بمقدار ما يظهر لنا العمل في الظاهر، يوجد له جذر في باطن الإنسان يساوي. إذا كانت الإرادة قوية، علامة إما موجود العلم قوي أو موجود قوة الدافع قوي، واضح؟ أو بكليهما، وذاك كونت الإرادة القوية. فإذا وجد العمل في الظاهر دلنا على وجود حركة الباطن. حركة الظاهر تدلنا على حركة بالتمام، على حركة الباطن. صحيح ولا صحيح؟ إذن هل وإذا لا يوجد الظاهر فدل على عدم وجود الباطن، إما لوجود الجهل بهذا الفعل، وإما لعدم وجود قوة الدافع لديه، مثل رضا الله. قوة يعني ما هو عادة قوة الدافع؟ قوة الدافع بما هو الإيمان بالله والإيه واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله عز وجل. ما هو الإيمان بالله؟ أصل الإيمان بالله ما هو أصله؟ أصل الإيمان بالله المحبة والخوف. المحبة الإيمان اليوم الآخر هو الرجاء. فأصل الإيمان بالله عز وجل هو محبة الله والخوف منه. رجل عبد الله بالمحبة، إيش حكم هذا؟ زنديق، لأنه سيسقط التكاليف. رجل قال أنا أحب الله ولم يخف عذابه، هل يقبل على العمل؟ فسيبقى عنده الأمل قوي لأنه يحب الله، فهذا الأمل سيسقط التكاليف. طب رجل عبد الله فقط بالخوف، ما حكم هذا؟ يعني هذا مثل أخي، هذا لا يحب الله ولكنه للخوف منه فقط. فللقلب قوتان دافعتان للعمل، المحبة والخوف، محبة الله والخوف منه سبحانه وتعالى. محبة الله تقبل بك على العمل الطاعات، والخوف منه تبعدك عن المعاصي. إذن بمقدار هذا العمل في الظاهر دلنا على وجود الباطن، دلنا على وجود العلم، ودلنا على قوة الدافع، وجود محبة الله، وجود الخوف منه، وموجود رجاء اليوم الآخر. آمنوا بالله واليوم الآخر كما ترون تتكرر كثيرا في قضية مدح المؤمنين. واضح الكلام هذا؟ إذا تخلف الظاهر علامة تخلف الباطن. مستحيل واحد يجي يقول والله أنا بحب الله وبخاف منه وأعلم شرعه ولكن لا أريد أن أعمل، هل يقبل منه هذا؟ موجود الجذر في الداخل لكن غير موجود الظاهر، هل ممكن؟ مش ممكن. واضح إخواني هذه القضية؟ تماما. ربما يكون هذا لكن لعدم وجود القدرة، يقول أنا أحب الله وأخاف منه وأعلم أن الحج فريضة لكن ما عندي القدرة أحج. أنا أحب الله وأخاف منه وأعلم حكم الزكاة لكن ما عندي مال أزكي. وهكذا. فلعدم وجود القدرة اللي هي القدرة التامة بما تحصل بالقوة الذاتية وقلة الموانع. بما تحصل القدرة التامة؟ بالقدرة الإنسان وماذا؟ وقلة الموانع. إذا الإنسان قوي لكن الموانع أقوى منه، ما عنده قدرة تامة على الفعل. صحيح؟ واحد ما عنده أي موانع لكن ما عنده قدرة تامة ذاتية، مشلول عجز. واضح إخواني؟ وهكذا. فهمتم هذه القضية تماما؟ إذا إذا وجد الظاهر دل على وجود الباطن، وإذا وجد الباطن دل على وجود الظاهر، أبدا قضية التلازم. لكن هل ممكن تتخلف؟ يعني ممكن أن يكون في كما ضربنا الأمثلة، ممكن يوجد حركة الإرادة في القلب لكن لا يوجد حركة في الظاهر، ممكن لعدم وجود القدرة مثلا. إذا علاقة الظاهر بالباطن علاقة تلازم، لكن هل هو مطلق؟ لا. إذا القاعدة خرجت المعنى علاقة الظاهر بالباطن علاقة التلازم مطلق. يعني دائما واحد إذا وجد الإيمان في قلبه يجب أن يكون العمل، لماذا لا تحج أنت؟ ما عندك قدرة. فهل دليل عدم وجود الحج أنك لا تريد أن تعمل؟ غير تماما. الإكراه، واحد أكرهت، واحد أكره على أن يكفر، كفر، فالظاهر أنه كفر بالله، هل كفر باطنه؟ لا. لماذا؟ لأنه مكره، الإرادة صارت مأسورة. واضح إخواني؟ إذن علاقة الظاهر بالباطن علاقة تلازم غير مطلق. إذن لما إحنا كفرنا الرجل بعمل من أعمال الظاهر، هل كفرنا كمان باطنه؟ يعني لما بنقول رجل سجد لصنم، فهذا كفرنا للظاهر، صحيح؟ ورجل معين أثبتنا الشروط الموانع كما سيأتي الشروط والموانع في الحكم على المعين، فهذا كافر بظاهره، هل هو كمان كافر بباطنه؟ ولا ممكن يكون باطنه مسلم حضرة الرجل هذا بعد الشروط والموانع وكلها؟ أو بنقول مع وجود احتمال أنه هذا كافر بالظاهر، لكن ممكن يدخل الجنة، يمكن مؤمن، إحنا ما ندري. هل هذا محتمل؟ هذا الكلام غير محتمل. فلا، ولذلك كما سيأتي أن الشروط التي اشترطها العلماء في الكفر المعين هو إزالة عدم المطلق. ما هو هذا غير المطلق كما سيأتي؟ ما هو غير المطلق؟ فإذا وجد التلازم المطلق حكمنا على المعين بما حكمنا به على الفعل على النوع. هذه قضية واضحة لدينا. إذا أهل السنة والجماعة لما واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه عمل، هذا عمل ظاهر، هل كفرنا قلبه؟ نعم. ليش كفرنا قلبه؟ وين إحنا قلنا العلم، هل هو ممكن يكون جاهل بحكم الله؟ لأنه لا يمكن أن يكون جاهل بالسب على النبي، لأنه يقتضي متابعة النبي أن يحترمه، هذه قضية طبيعية لازمة. فأين كفرنا؟ لعدم وجود محبة النبي. أصل الإيمان، قلنا إيش أصل الإيمان؟ الخوف والمحبة. ورجل استهزأ برسول الله فكفرنا لأنه لا يخاف من الله ولا يحب الله النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني هذه القضية؟ واضحة لديكم تماما بهذا الشرح؟ إلى أن نرجع للقضية، لما هؤلاء إذا بهذا المعنى، بهذا المعنى انتبهوا، أنا أريد أن أنبه بهذا المعنى، هل نستطيع أن نقول أن كفر الظاهر دليل على كفر الباطن بهذا المعنى؟ بهذا المعنى الذي ذكرنا؟ نعم. هل كفر الظاهر دليل على كفر الباطن؟ لأنه قلنا الظاهر إنما هو ثمرة حركة الباطن، إذا وجدت حركة الباطن فورا أثمرت في الظاهر. فهل بهذا المعنى لما قلنا للرجل أنك شتمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت كافر بالظاهر ولم تكفر بالظاهر إلا لكفر الباطن، بهذا المعنى موجود صحيح ولا غير؟ ومع ذلك هذا كلام صح، فإننا لم نكفره بالظاهر إلا لتيقننا بكفر الباطن، عشان هيك عملنا الموانع والشروط كما سيأتي في كفر المعين. لكن بما يقول من فارق في هذه المسألة بين أهل السنة بأن كفر الظاهر دليل على كفر الباطن، من فارق بينهم وبين من يقول أن الحالة التي ضربناها جاءنا قبل هذا الشرح، قلنا أن غلاة المرجئة الذين يقولون أولا أن الإيمان هو المعرفة فلا يقولون بكفر التكذيب، واحد ما بيعرف الله أو كذب ولا يعرف، والآن للأسف كفر الجهل التصديق ماذا يقابله؟ كفر التكذيب. لما هم جاءوا وقالوا أن من بال أو من داس على المصحف هذا العمل بذاته كفر؟ هل يقول بذاته كفر؟ هم هؤلاء الذين يقول الإيمان هو التصديق. التصديق أين مكانه؟ القلب. هذا إيمان. إذا الكفر أين سيكون مكانه فقط عندهم؟ في القلب. نتيجة واضحة. فهم سيقولوا أن الكفر يقابل تصديق القلب. كفر الجحود التكذيب يقابل كفر يقابل تصديق القلب وهو الإيمان. إذا هم لما يقولوا أو هكذا في كتبهم هل هم الأصل لا يكفروا أن لا يكفروا إلا بالتكذيب، لكن لما جاءت السيوف عليهم كما قلنا وعجزوا وخافوا أن يقولوا أن البائر المصحف وساجد للصنم وساجد بالنبي كافر فقالوا هو كفر. لكن هل هم قالوا أن هذا العمل بذاته كفر هؤلاء؟ لا لا يقولوا، لأن الكفر عندهم فقط متعلق بالقلب. ثم قالوا هذا عمل على دليل على وجود الكفر، لكن أي كفر؟ دليل على وجود ماذا؟ كفر التكذيب. كفر التكذيب هم هذا دليل على وجود كفر التكذيب، لكن نحن جعلنا العمل وهو الظاهر الكفر دليل على كفر القلب. حركة القلب إنه إرادة القلب عنده كافرة، وليس لأنه فقط عندنا الكفر هو الإيمان هو العلم أو التصديق فقط، ولكن القلب إرادته كافرة. كفر القلب. واضح إخواني؟ كفر بعدم محبة الله وبعدم الخوف من الله عز وجل. رأيتم الفارق؟ رأيتم الفارق؟ نحن نجعل كفر الظاهر كفرا بذاته، وهو دليل كذلك على كفر الباطن. إذا كفر الرجل عندنا بظاهره فهو كافر عندنا بالظاهر والباطن، بظاهره وبباطنه. فهمتم هذه النقطة؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والحمد لله اني وقفت امامكم هذه الساعة واعدل توفيقكم من الله. كفر العمل وعمل الكفر كثير من بعض الاخرين يتكلموا عليه كانها شيء منفصل بعدين، هذا الكفر المعين. نعم كيف يعني؟ هذا الأسبوع القادم بتكبر لنا رأسك هالقد قد الدار؟ نعم كرمك الله يعني. لكن نحن الحكم على المعين يستلزم انتفاء الموانع، ومن الموانع أربعة عندنا. الموانع أربعة مقدما: الجهل، التأويل، عدم القصد، والإكراه. فقط هاي أربعة كما ذكرها ابن القيم في نونيته، وسنشرحها بالتفصيل. لا تستعجلوا، انتم اسألوا فيما هو بين أيدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس عشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعل هذا الدرس إذا تم حسب المراد يكون هو سابق عن الدرس الذي أخذناه سابقا، يعني هذا الدرس يرتب في أفكاركم وأذهانكم قبل آخر درس أخذناه، لأننا في الدرس الفائت تكلمنا عن أهل البدع في مفهوم الإيمان. كان ينبغي أن نتوقف بعض الوقفات لأثر الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وبعض المواقف الضرورية في موضوع عقد الالتزام في شريعة الإسلام. فإذا يعني وجدتم أن هذا لاحق فهذا التنبيه قد تم عليه، أن إذا كان هذا السابق وكان الآخر لاحق فالتنبيه قد تم عليه إما بالشريط وإما في أذهانكم. القضية الأولى التي أريد أن أنبه عليها وهي قضية تكلمنا عن عقد الالتزام. قلنا عقد الالتزام يقوم على لا إله إلا الله محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. هذا قلنا عقد الالتزام يتقرر فيه الأمر الأول وهو المعرفة، صحيح؟ ثانيا التصديق، ثالثا الإقرار، الإقرار عند أهل السنة يتضمن الإقرار، لكن نحن ذكرنا لئلا يظن بعض الناس أنه مجرد الإقرار كافي في أن يسمى الإيمان ولا يلتزم به عملا، عشان هيك وضعنا الالتزام اللي هو الاتباع. هذا كله سميناه نحن عقد الالتزام. لو أردنا أن نستخرج من النص أشهد أن لا إله إلا الله عقد الالتزام، فإنه عند أهل السنة والجماعة على معنى يعني. كلمة أشهد شهادة تأتي بمعنى يعني. المعنى الأول التصديق، لما واحد بروح بشهد لواحد يقول له هذا شهد له، ما معنى شهد له؟ صدقه، جاء ليصدق خبره، رجل قال على رجل أنا لي عليه كذا أو حدث معي قضية كذا، يخبر خبرا، فالآخر يأتي ويشهد على خبره أي يصدق خبره، فالشهادة تأتي بمعنى تصديق الخبر. الشهادة تأتي كذلك لما واحد يقول لواحد شهدت أن لك علي 100 دينار، ماذا يعني؟ أقر. إذن تأتي بمعنى قالوا أقررنا الإقرار. إذن ليس فقط إني شهدت لك، ولكن كذلك لما يقول لك علي 100 دينار أنا صدقت خبرك إذا كان في دعوة، وكذلك فيه أني ملتزم بأن أؤدي إليك هذا الحق. إذن شغلت ذمتي بأمر، شغلت ذمة بالأمر. هنا التصديق متعلق بما؟ بالخبر. الإقرار متعلق بما؟ بالأمر، الحكم، أنه أنا محكوم مدين لك بحكم ب100 دينار أو ما شابه ذلك. فالإقرار متعلق بالأمر، التصديق متعلق بالخبر. واللغة العربية وكل حالات الناس منقسمة إلى شيئين، الشيء الأول أخبار والشيء الثاني إلى إنشاء، مش هيك قلنا سابقا؟ كل كلام العرب إما أخبار إما إنشاء. الأخبار تحتمل التصديق والتكذيب، مش هيك؟ الإنشاء يقتضي ماذا؟ الأمر والنهي. فهمنا؟ هذه قضية مهمة. إذن أنا أشهد أن لا إله إلا الله أصدق أخبار الرب، أنا عقدت التزام بيني وبين الله أن أصدق كل ما أخبرني به، قال لي في جنة في نار في ملائكة في كفار في مسلم، أخبرني به جميع الأخبار فأنا أصدقها. ثم الإقرار يتضمن أني أنا عقدت التزام بيني وبين الله أن أمتثل، أن أقر، ألتزم أقر جميع أوامره، صحيح؟ هذا عقد الالتزام الذي لا يقبل إسلام الرجل إلا به، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، عقد بينه وبين الله أن يصدق جميع خبره وأن يمتثل جميع أمره، صحيح؟ هل يصح إسلام الرجل بغير هذا؟ لا يصح. والجميع ليس فقط، لو قال فقط أنا أصدق أخبار السماء ولا أمتثل أوامر السماء ما حكمه؟ كافر. أو لا رد خبرا واحدا من أخبار السماء فما حكمه؟ أو لم يقر أمرا واحدا، رد أمرا واحدا، أمر واحد رده على الله ما حكمه؟ فهمنا هذه القضية؟ إقرار الأمر له صورتان. الآن قد يقول قائل رجل الله أمره من هذه الإقرارات اللي هي الإنشاءات، نهاه أن يقرب الزنا فذهب فزنى، هل يكفر؟ هل ينقض عقد الالتزام نقضا كاملا؟ لا ينقض عقد الالتزام عقدا نقضا كاملا، لكن هل ينقض جزء من عقد، يضعف عقد الالتزام بضعف؟ نعم، ممكن يتكرر حتى عقد الالتزام يفرط، ما يبقى عقد، يكفر اللي سميناه سابقا كفر المآل. واضح هذه القضية؟ أي الآن إذا قسمنا شيئين، لكن واحد رد أمر الله، قال أنا الزنا أرد حكمه على الله، ما حكمه؟ إذا عندنا امتثال الأمر أو إقرار الأمر ليس حالة واحدة ولا مستوى واحد، ولكن مستويان. المستوى الأول وهو قبول الأمر، قبله. المستوى الثاني الدخول في الأمر. امتثال الأمر وإقراره، امتثال أمر الله أولا بقبوله، ثانيا بالدخول فيه. صحيح هذا الكلام؟ فرقنا. ماذا يقابل التصديق؟ التكليف. ماذا يقابل الامتثال؟ الإعراض. إذن أهل السنة يقولوا بكفرين مش كفر واحد، خلاف من يقول أن الإيمان هو التصديق، إذن هو لا يقتضي عنده إلا إيمان، إلا كفر واحد وهو كفر التكذيب. فلا صدق، فلا صدق، انتبهوا إلى قوله عز وجل، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. كفرين ليس كفرا واحدا. مفهوم هذه القضية؟ هذه مهمة جدا إخوان. الإيمان قبول الأمر والدخول في الأمر، امتثال الأمر هل له مستوى واحد أو مستويين؟ مستويين. المستوى الأول القبول، هل هذا رد القبول كفر ومخرج من الملة؟ له حالة واحدة ولا حالتين ضده؟ حالة واحدة وهو الكفر، وهو كفر الرد. صحيح؟ رد أمر الله لم يقبله، سواء كان صغير أو كبير، حتى ولو رد حكم الله بسنة رسول الله بالعقل الأصابع، أي الأمر في جميع الأوامر الله في قضية القبول والرد لها مستوى واحد، وهو إما أن يؤمن وإما أن يكفر. الدخول في الأمر هل له مستوى واحد أو عدة مستويات؟ مستويات. مستوى الأول، إذا كان هذا الأمر أو النهي متعلق بركن الدين فإن نتيجة الإعراض عن الدخول في الأمر ما حكمه؟ الكفر. إذا كان هذا الأمر المأمور به من واجبات الدين أو المنهي من كبائر الدين ما هو رده؟ ضد كله اللي هو الإيمان. هذا تصديق الخبر وإقرار الأمر هذا إيمان، هذا إيمان مستوى واحد إيمان، والإيمان بمستوياته متعددة، لكن ضده كم مستوى رأينا؟ كفر أكبر، كفر أصغر، كفر. ولذلك انظروا إلى قوله عز وجل وحبب إليكم، الذي حببه الله إلينا ماذا سماه وجمعه؟ الإيمان. لكن ضد ماذا قال عنه؟ وكره إليكم، انتبهوا، الكفر والفسوق والإسلام. كم مستوى؟ ثلاث مستويات. فهمتم هذه القضية؟ إذن قبول الأمر ليس ضده إلا حالة واحدة وهو رد أمر الله. طبعا صور رد الأمر كثيرة، من صور رد الأمر التشريع، هذه صورة مجمع عليها. رد من صور رد الأمر ما هو؟ التشريع. من صور رد الأمر امتثال أمر المشركين في التشريع. يعني لو جاء الآن واحد شرح لكن الثاني ماذا صنع؟ طاعه في التشريع، فهذا رد أمر الله. الدخول في الأمر إذا كان هذا الأمر من أركان الدين فإن ضده هو الكفر، وإذا كان من واجبات الإيمان والدين فإن عدم الدخول فيه هو كفر أصغر. هذه قضية فهمناها، لنتابع ماذا يترتب على هذا الكلام من معاني لدينا. نأتي إلى سؤال أخينا الذي سأل: ما الفارق بين كفر إبليس وكفر آدم؟ لنقول حتى ما يظن ظن أننا نكفر آدم بمعصيته، ولكن معصية آدم اللي هي إبليس ماذا دخل؟ في الكفر. لكن عمل إبليس آدم عليه السلام عمل فسق. ما هو الفارق بينهما؟ إذا ما فهمتم هذه نعيدها، لأنها مهمة جدا، مهمة جدا في هذه القضية. نفرق. إذا الدين هو تصديق الخبر وامتثال الأمر. تصديق الخبر رده التكذيب، امتثال الأمر امتثاله وقبوله أولا وثانيا الدخول فيه. القبول الأمر لا يحتمل ضده إلا مرتبة واحدة، الدخول في الأمر له مرتبتين، إما هذا حسب الأمر. ولا تقولوا أن جميع الأوامر كما يظن كما يقول المرجئة، جميع الأوامر الدخول فيها من واجبات الإيمان، لأن هناك بعض الأوامر ماذا؟ من أركان الدين. من أين جئنا بهذا؟ مثلا حديث الآن الأمر قد يكون قصدنا قبول الأمر، الأمر قد يكون ماذا؟ أمر، وذلك بأن يطلب منك الفعل، وقد يكون نهي. الآن الإجماع الصحابة منعقد على أن الأمر بالنسبة للجوارح لا للقلب، الأمور الظاهرة ولا للسان، لكن بالنسبة إلى الجوارح في الأعمال البدنية الأمر المجمع عليه أن تركه، وهو من قبيل الأمر الإلهي، أن تركه هو كفر أكبر. ما هو؟ الصلاة. لكن هل النهي هنا النقطة، انتبهوا حتى الآن ندخل في قضية إبليس لعنه الله وآدم عليه السلام، أو إبليس أعوذ بالله منه، هل النهي له صورة واحدة بالقيام بها يقع المرء في الكفر الأكبر، أم المناهي كثيرة إذا فعلها المرء يكفر؟ يعني الله أمر، لنفرق بين الأمر والنهي، لنرى قول شقيق بن عبد الله عندما قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون شيئا تركه كفر سوى الصلاة. كلامه عن مسائل الأمر ولا مسائل النهي؟ مسائل عن مسائل الأمر، لكن مسائل النهي. الآن هل الصحابة لا يرون أن من بصق على المصحف يكفر؟ هل البصق على المصحف أمر ولا نهي؟ ارتكب منهيا أم قام بمأمور به؟ ارتكب منهيا. فإذا المنهيات التي تؤدي إلى الكفر كثيرة، لكن الأوامر التي الأوامر الجوارح، في هناك أمور بالقلوب واللسان، لكن أوامر الجوارح العملية الصحابة أجمعوا على ماذا؟ فهمتم هذه القضية؟ فإذا بين الأمر والنهي فهمتوها؟ واحد يحتاج لك أن فقط الصلاة، أما البسق على المصحف فإنه ليس مكفر، أما ترك الصلاة عليك أن تفرق. فإن أبواب الردة التي ذكرها العلماء واستفاضوا فيها في كتبهم أغلبها في باب المنهيات، واحد داس على المصحف، واحد سب النبي، واحد سب الله، واحد سب الدين، واحد احتقر الإسلام، واحد، كلها أغلبها من باب الأعمال بارتكاب المنهي عنه، واختلفوا في باب الأعمال المأمور بها إذا تركها المرء، وأجمعوا قديما على الصلاة قديما، لكن حدث الخلاف بعد ذلك. هذه من المسائل إذا قدر لنا نفصل في بعض المسائل التي حدث فيها الخلاف في الصلاة وغيرها، وهذا إخواني بأدلة القائمين بالتكفير وعدم وخلافها. إذا فرقتم بين الأمر، أولا فرقتم بين قبول الأمر وبين الدخول في الأمر، فرقتم بين الأمر وفرقتم بين النهي، واضحة. لندخل ببعض الصور الأخرى. الحالة السؤال بين معصية آدم ومعصية إبليس. معصية آدم، معصية آدم قال له لا تقرب الشجرة، ابن الحد قال لا تقرب. إذا معصية آدم في ارتكاب المنهي عنه. آدم راح ارتكب هذا النهي عليه السلام، أكل من الشجرة. ما هو الآن آدم، هل قبل حكم الله أنه لا تقرب هذه الشجرة؟ نعم. عدم وجود عدم وجود طينة، أنه ما قال أنا أرد أمرك، فإذا هو قبل أمر الله. هل دخل في هذا الأمر؟ ما دخل، ما دخل فيه. وذاك بأن عصى، نتكلم عن المعصية، وذاك بأن من معصية آدم في عدم الدخول، صحيح؟ عدم الدخول في الأمر. إذا معصية آدم عليه السلام أولا في ارتكاب المنهي عنه، وثانيا في عدم الدخول في الأمر، في قبول للأمر؟ نعم. القبول الأمر موجود. الدخول في الأمر كم مرتبة قلنا له؟ مرتبتين. رده، عدم رد الأمر أو عدم امتثال الأمر كفو، اللي هو بالدخول فيه، جزء منه الدخول في القسم الثاني يتضمن الحالتين، الحالة الأولى وهو إذا كان هذا الأمر من أركان الإيمان فإنه بعدم الدخول فيه فإنه دخول. الآن هذا الأمر منهي عنه، هل هذا المنهي عنه من باب المكفرات في دين الله؟ ليس من باب المكفرات في دين الله. إذا معصية آدم نتيجة لحكمها أن ارتكابها من باب وكره إليكم الكفر، من أي باب؟ من باب المعاصي غير المكفرة. هذه ماذا تحتاج؟ التوبة. الكفر الأكبر ماذا يحتاج؟ هو لنقول هذا الاستغفار أفضل، لأنه التوبة كذلك. هذه معصية غير مكفرة لزوال أثرها أخرى يعني في الآخرة يحتاج إلى الاستغفار. نأتي إلى معصية إبليس. معصية إبليس ما هي؟ قال له اسجد. إذن هي بترك النهي، ترك الأمر. تركه. الآن هل إبليس قبل حكم الله ثم بسبب شهوة؟ لأن المعاصي تقع بسببين عند أهل السنة. السبب الأول للذكر شهوة ونفرة، ما بدأ رد شبه شهوة، شهوة ونفرة. الشهوة تقع في ارتكاب المنهي عنه، النفرة تقع في ترك المأمور به. هاي سبب المعاصي. معصية إبليس ترك الأمر الآن، ولم ترك، لو أنه سجد لآدم فعلا ودخل في الأمر لكنه لم يقبل الأمر ابتداء رده على الله، ما حكمه؟ إذن قبول الأمر غير متعلق بالفعل وعدمه، هو لنفسه مكفر. قد يقبل، قد يفعل الإنسان الأمر ولكن لا يقبل، كما يفعل المنافقون. المنافقون لا يقبلون حكم الله ومع ذلك دخلوا فيه عملا. إذا معصية إبليس في ترك الأمر. ثانيا عدم القبول، قال له أنت أمرك غلط غير صحيح. لما غير صحيح؟ قال له أنا أصلي من نار وهو أصل من طين، والنار أصل طيب والطين أصل خبيث. كيف؟ النار عظيمة تحرق، والنار ترتفع إلى الأعلى، والنار يحتاجها الناس في الطبخ وغيره، أما الطين فإنه أول شيء خبيث الرائحة، ثانيا لا يرتفع إلى الأعالي ولكن ينزل إلى الأسافل، واللي مرتفع إلى الأعلى أفضل من ينزل إلى الأدنى. ثانيا النار الطين يحتاج إلى النار كثيرا في تصويبه وفي تطييبه. وإذا كان أنا أصلي طيب وهو أصله مش طيب، كيف تأمر من كان أصله طيب أن يسجد لمن أصله غير طيب؟ هذا ماذا؟ رد أمر الله، ما قبله. فهذا إذا معصية إبليس في أين هو؟ من رد على إبليس؟ أول شيء هذا قياس في مورد النص صحيح؟ نعم. لكن هل هذا قياس صحيح؟ فاسد، قياس عقلا أصلا، عقلا فاسد بعد ثبوت مخالفته لحكم الله أصلا فاسد. لما؟ لأن النار من صفاتها الطيش، لما بتحرق ما بتفرق بين المياه وعاطل، ولا بابط لها بخلاف الطين فإنه طيب، فإن عامة ما ينتفع به الناس من الطين الشجار والنبات وكل شيء يخرج منها. ثانيا النار متكبرة تتصاعد إلى الأعلى، وكل ليس كل من يصعد إلى الأعلى يستحق الصعود، وليس كل من ينزل إلى الأرض هو دنيء. لما الآن لما تكون السبلة، تعرفون السبلة؟ سبلة القمح، لما تكون فارغة وين بكون رأسها؟ إلى الأعلى فارغة، ولما تكون مليانة وين بتكون؟ للأسفل. ولذلك قالوا قديما واضح، فإن ليس كل من يرتفع لا يستحق الارتفاع، بل التواضع خير من التكبر. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. انت الآن تنظر للماء فتجد فيه ماء، القمر، القمر أين؟ واو. تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. واضح؟ ولما يكون الثمر، الثمر ترميه إذا كان فيه خير أنا يأتي إلى الأسفل. واضح؟ ثالثا ليس كل من كان أصله طيب هو طيب. الآن البراز ما أصله هو طيب الطعام، صحيح؟ وليس كل من كان أصله، لو فرضنا أنه أصلك طيب، أنت طلعت أنت مش طيب، آدم طلع طيب، وقد يكون الشيء أصله فاسد وهو طيب. فإن الصحابة رضي الله عنهم أصولهم وآباؤهم كفر وهم خير الناس. وكذلك الشجر بما ينتفع؟ بالعذرة، صحيح؟ أنا ضعوا الزبل فبطلع بعدين ثمار. فهذا ما يسمى عند علمائنا بالتطهير من استحالة، الشيء يتحول. والقضية ليست قضية أصل ولكن قضية حال على ما هو أعلم. المهم ما يهمنا في هذا أن إبليس رد أمر الله، ورد أمر الله ما هو حكمه؟ حالة واحدة وهو الكفر. وماذا يحتاج دعوة الإسلام؟ أن يتوب، أن يعلن إسلامه، ويدخل من الإسلام، يدخل إلى الإسلام من الباب الذي خرج منه كما سنتكلم في باب الكفر. هذه قضية واضحة إخواني، واضحة في هذه القضية. بقي عندنا أحد عنده، بقي عندنا أيها المشايخ قضية مهمة جدا، إذا ما فهمتموها بكون مشكلة وإشكال. طبعا احنا تكلمنا في الدروس الفائتة أيها المشايخ، تكلمنا عن قضية أن إذا كان العمل كفر أكبر فإنه لا يحتاج إلى اعتقاد، وتكلمنا أنه من قال مثلا من المشايخ الذين نازعوا دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، عندما قالوا أن الإنسان إذا سجد للصنم لا يكفر حتى يحتاج إلى اعتقاد، وهو أنه يعتقد في هذا الصنم أنه ينفع، إذن هؤلاء لا يرون كفر الألوهية، إنما الكفر عندهم كفر ربوبية. أو كالذي يقول أن هذا المشرع لا نستطيع أن نكفره حتى ننظر إلى قلبه، هل يرى حكم الله أقل مرتبة من حكمه؟ لا يحتاج إلى هذا القلب. لما؟ لأن الفعل بنفسه، قلنا كما أن الإيمان قول وعمل ونية، والكفر ماذا؟ قول وعمل ونية. فنحن نريد نحقق هذا الفعل كفر أكبر فقط نجريه على صاحبه. فهمتم؟ هذه قضية مهمة، هي من قضايانا في التفريق بين، لأن هؤلاء لا يرون إلا كفر التكذيب، لا يرون إلا كفر. واحد يقول الله يقول حكمي أفضل، فإذا قال لا حكمي أنا أفضل حينئذ يكفر، لأنه كذب الله لا بإعراضه عن حكم الله ولا برده حكم الله عز وجل. وانتبهنا وقلنا هنا إخواني، عدم قبول أمر الله قد يكون بالقلب كما هو حال المنافق، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالعمل. فإن الصحابة كما قال علماؤنا كانوا يرون الجحود العمل، الجحود يرونه العمل. الآن نأتي إلى ثمار، وهذه استعجلنا بها لكن قضية مهمة وخطيرة. نحن تكلمنا أن الإيمان هو، ما هو الإيمان نتيجة ما تكلمنا فيه؟ أو العمل، هكذا قلنا أليس كذلك؟ موجود العمل طبعا موافق للسنة، موافق لدين الله، موافق للشرع، موافق للحق، فهذا هو الإيمان. فهناك أعمال مكلف بها القلب، هناك أعمال مكلف بها اللسان، هناك أعمال مكلف بها الجوارح. سمينا الأعمال المكلف بها القلب أقوال وأعمال، وسمينا عمل الجوارح كلام أقوال، وسمينا عمل الجوارح أعمال، لكن كلها عمل. واضح؟ ناشئة من ماذا؟ ناشئة من إرادة وناشئة من قدرة. والعمل، انتبهوا للقضية المنطقية الصحيحة بدلائل النبوة. العمل قلنا ينشأ من عمل باطني، وهو حركة الباطنية، وهو من أمرين، من شقين. الشق الأول قدرة تامة، ثانيا إرادة جازمة. لو موجود موانع أقوى من قدرتك، هل عندك قدرة تامة أنت على العمل؟ لا. يعني قد يكون عندك قدرة على العمل لكن في موانع أقوى منك ما عندك قدرة تامة على العمل. فالعمل عند أهل السنة والجماعة، هذا ثمار مفاهيم الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وانظروا إلى مفاهيم الإرجاء ماذا أحدثت في عقولنا. العمل عند أهل السنة والجماعة الذي هو الإيمان قدرة تامة إرادة جازمة، العمل موافق للسنة. والعمل قد يتخلف بسبب القدرة، وقلنا الإرادة بشقيها ما هما؟ العلم، تصور الشيء حتى تنشئ للإرادة له، وثانيا قوة الدافع. القدرة التامة، القدرة الذاتية، وعدم وجود الموانع. صحيح؟ عدم وجود الموانع. العمل قد يتخلف بسبب العلم، فهذا جاهل لا يعمل. إذا تخلف العلم، تخلفت الإرادة، تخلف العمل، إذن هو متخلف الإيمان. بمعنى، هل إيمان الصحابة، انتبهوا لهذه القضية، هل إيمان الصحابة قبل نزول التكاليف هو نفس مرتبة إيمان الصحابة بعد نزول التكاليف؟ نعم، هو نفس مرتبة. هالمرتبة ولأجل تخلف العمل، إن الأعمال التي كان يقوم بها الصحابة بعد زيادة التكاليف هذه أعمال إيمانية، إذن هي كلما زاد العمل زاد الإيمان. تخلف العمل الإيمان هم موجود، عقد الالتزام، عقد الالتزام موجود، هذا في كل مرتبة مطالب. وكذلك قبول أمر الله على أي أمر يأتي، إذا رده يكفر، وعقد الالتزام لا ينفعه بعد ذلك، بطل في أي مرحلة. فإذا إيمان الصحابة، ولذلك اليوم أكملت لكم دينكم، إذا دينهم قبل ذلك كان تام ولا ناقص؟ كان ناقص. دينهم ناقص وجودا وحالا، وجود في أحكام الشرعية وحالا في تطبيقاتهم وأعمالهم. هذه قضية مهمة. إيمان الصحابة بعد نزول التكاليف أعظم من إيمانهم قبل نزول التكاليف في امتثالهم وتطبيقاتهم. ولذلك الصحابة كانوا يطلبون من الله زيادة التكاليف، لأن بزيادة التكاليف يزيد الإيمان، بتزيد أبواب الدخول في الإيمان، الأبواب تكثر. قضية مهمة. إذن الإرادة هذا فهمنا. النقطة الثانية، قد يتخلف العمل، طبعا ممكن قوة الدافع عدم محبة الله إلا قليلا أو هكذا، هذه معروفة لدينا وواضحة. يمكن إيمان ضعيف، بمعنى قوة الدافع محبة، احنا قلنا قوة الدافع لا شقان وهما الخوف، المحبة، الرجاء، ثلاثة مع بعض تشكلها الثلاث تشكل قوة الدافع. قلنا سابقا من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري، لأنه يرى أن ترك العمل يؤدي للكفر، فهو يخاف من هذه القضية أكثر من غيره. ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو مرجع، لنقول أنه زنديق. ومن عبد الله بالرجاء وحده يرجو فقط، هو عنده الإيمان والتصديق، والتصديق موجود خلاص مؤمن. فكل الوعود الإلهية المعلقة على الإيمان في القرآن بمجرد التصديق، إذن هذا المرجع. هذه عبارة أهل السنة والجماعة، من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالمحبة وحده فهو زنديق، لأنه يترك الأوامر ويقترف النواهي وهو يحب الله ولا يخاف الله، لا يخاف النار. ومن هنا ضلال الكلمة التي قالوها، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، هذه كلمة كفر. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف سبب القدرة، عدم وجود القدرة، عدم وجود القدرة سببه سببا عدم وجود. لماذا لا يوجد القدرة؟ لماذا لا توجد القدرة؟ لسبب. السبب الأول العجز، ثانيا العجز ضد الكسب، واحد يريد أن يأكل، لماذا لا يستطيع أن يأكل؟ لعدم وجود الأكل، قدرته على الأكل، إما لعجزه عن تحصيل الأكل، قد يكون مشلول، قد يكون مريض، عاجز. هل عجزه عن تحصيل الأكل لأن عاجز، هو يريد، عنده إرادة قوية ويحب، عنده الخوف والمحبة والرجاء، ولكن عاجز عن تحصيل القدرة، هل يأثم؟ إذن العجز لا يترتب عليه الإثم. أنا أريد أن أفرق حتى ما تغلطوا. الكسل هل يترتب عليه الإثم؟ يترتب عليه الإثم. هل العجز يقتضي، هل الكسل يقتضي عدم وجود الإرادة؟ نعم، واحد كسلان ما عنده إرادة، واضح؟ القدرة ما حصلهاش بسبب عدم وجود الإرادة على تحصيل القدرة. هل العجز مترتب لعدم وجود الإرادة؟ لا، عدم وجود، لا يترتب. قد تكون الإرادة موجودة وقد تكون غير موجودة. فإذا كانت موجودة الإرادة فهو عجز وحده، وإذا كانت غير موجودة فهو كسل. مفهوم هذه؟ طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل. ليس مجال الحديث، الحديث الحقيقة بفضل الله لو أجلس معكم الساعات طوال لا نستوعب يعني الانتهاء منه. إذن القدرة تتخلف بسبب العجز أو بسبب الكسل، من الموجودة. لما تخلفت القدرة التامة لتحصيل العمل تخلف العمل، صحيح؟ ما وجد العمل، وقلنا العمل هو الإيمان، فإذا تخلف الإيمان. طبعا تخلف الإيمان، قلنا الإيمان مش أصله، نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن كماله، إنه هذا الفعل اللي اسمه إيمان وهو شعبة من شعب الإيمان تخلف. الله عز وجل، فهمتم هذه القضية؟ قد يقول قائل، هذه غريبة على الأذهان كما ترون، قد يقول قائل الرجل عنده إرادة تحصل العمل لكن عاجز مشلول مش قادر يحج، هذا إيمان أقل من إيمان من حج عملا؟ الجواب نعم، هذا غير متعلق بالإثم والأجر، غير قد يكون أجر المتخلف أجره أكثر، لكن غير موجود هذا الإيمان غير موجود لديه، اللي هو العمل، قلنا العمل هو الإيمان، فغير موجود لدي هذا الإيمان. والوعود الإلهية الدنيا في الدنيا والأخرى معلقة على الإيمان الكامل، وعد الله الذين آمنوا. كل وعود الله في وعد في القرآن للمسلمين ماذا؟ كلها وعود لما؟ للإيمان، وهنا الإيمان الكامل. فالعمل الذي هو الإيمان قد يتخلف لعدم وجود القدرة، فلا يترتب عليه الوعد الإلهي لأن الإيمان متخلف. ما الدليل الشرعي؟ منطقيا واضحة؟ واضحة منطقيا؟ أظنكم انتقلتم شوي، يعني مش قادرين تتصوروا. الرجل، أنت تريد أن تجاهد، عندك القوة الإرادة الكاملة أن تجاهد، لكن عاجز عن الجهاد، كوضعكم هنا في هذه المنطقة، عاجزين عن الجهاد. بالرغم بعض الناس عنده أجور مثل أجور المجاهدين، مثل الأجور، لكن هل هذا تخلف عنه وصف الإيمان الذي يساوي الجهاد؟ يعني الجهاد ماذا؟ إيمان. هل تخلف عنه وصف الإيمان الذي هو وصف الجهاد؟ دعكم من الإثم، تخلف ولم يتخلف. هل هذا في النهاية من الذين قال الله فيهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض؟ لا، لأنه ما تخلف عنه الإيمان، تخلف عنه الجهاد، تخلف عنه العمل. ما يقع عليه الوعد إلا بوجود العمل الفعل، هذا غير مترتب بالاسم وعدمه، دعكم، لكن مترتب على وجود اسم الإيمان وحقيقته عملا الذي يترتب عليه الوعد. واضح الكلام؟ منطقي؟ منطقي ولا غير منطقي؟ الآن الدليل عجيب جدا، اسمعوا لقوله صلى الله عليه وسلم عن النساء، قال عنهن محمد صلى الله عليه وسلم: ناقصات عقل ودي. لما أجينا للعقل، يعني المرأة قليلة العقل قدرا، لكن دين مش قضية قدرية، قضية شرعية. هنا العقل ماذا؟ قدري، فرتب عليه حكم شرعي إنه شالتها وشالتها واحد. لكن قلة عقلها أمر خلقي، لكن الدين قلنا الإيمان هو عمل شرعي تكليف. راح ندور ليش المرأة مقصرة؟ نشوف الحديث، المرأة ايش مقصرة؟ قدري، الله سلب جزء من ذاكرتها، لكن دينها ما هو العمل اللي تركت المرأة حتى نقص دينها؟ قال المرأة تحيض وتنفس فتترك الصلاة، فمن تركت الصلاة بفعل الشرع بحكم الشرع، انتبهوا لها قضية. المرأة تركت الصلاة، ما عملت الصلاة، لما تركت الصلاة؟ لعدلها عن شروطها، من شروط الصلاة طهارة، فالمرأة ما قدرت على الصلاة لعدلها عن الشروط، إنها مش طاهرة. وهذا العجز ما عليه اسم، بل هي تتفل أمر الله، لكن تركت الفعل لعجزها عن اتيانها بشروطها، ومع ذلك سماها النبي ناقص الدين. فهمت؟ المرأة ناقص الدين لتخلف العمل مع عدم وجود الإثم. قضية الإرادة مسألة أخرى، الإثم وغيرها، لكن نتكلم عن ماذا؟ هذه واضحة؟ أوضح من هيك ما فيها. الآن انتبهوا لهذه القضية، قد يكون عجز اليوم كسل البارحة، قد يكون عجز اليوم كسل البارحة. كيف؟ عندك سلم. انت كان ينبغي في حياتك الطبيعية كل يوم تصعد درجة، في اليوم 30 لازم تكون في اخر السلم، في اليوم 30 سيأتيك تكليف يناسب حقيقة وجودك في هذه المرتبة وهو الدرجة 30. التكليف جاء، انت كنت في مرتبة 28 عاجز انك تكون الان بمرتبة 30، هذا العجز لما حصل؟ كسرت البارح، انك تخلفت في يومين ما مشيت درجات، فانت حينئذ تقول التكليف عاجز عنه. نعم ما في اثم، لكن هذا لكسل البارح. فهمتوا هذه القضية؟ لما نتكلم هذا الكلام؟ نتكلم هذا الكلام للأمر التالي، أن الإيمان ليس هو فقط إرادة حصول الخير بقوة الدافع محبة الله والخوف منه ورجاء اليوم الآخر كما يتصور بعض الناس. فلان مؤمن يعني بيخاف الله من الله كثير، صحيح؟ فلان مؤمن يعني يرجو اليوم الآخر كثير، فلان مؤمن. نفهم هذه القضايا. فإذا جاء مثلا مسلم دولة إسلامية ضعيفة ضعيفة الشأن ما عندها قوة عسكرية، جاء الكفار فحاربوها، كانوا عاجزين عن حصول النصر. ما هو عاجزين عن حصول النصر؟ يعني عاجزين عن القدرة على تحصيل الجهاد الذي قال الله إن الله يدافع عن مين؟ الذين هنا آمنوا. ما معناها صار عندنا الآن؟ حصل لديهم عمل الجهاد الذي يؤدي إلى المدافع، لكنهم دافعوا فانهزموا، ما حصل المدافعة. لماذا حصلت الهزيمة؟ لتخلف القدرة الذي تخلف عنه الإيمان الذي تخلفت به المدافعة. لكن هم يتحدثون، المسلمون يتحدثون جماعة مؤمنة، ماذا يقصدون بالمؤمنة فقط؟ يقصروه على جانب الإرادة، ولا يدخلون القدرة التامة في موضوع حديثهم الجماعة مؤمنين ولا غير مؤمنين. إذن تطور قدرات المسلم هو جزء من الإيمان. قدراته، هل هو مؤمن أكثر من المؤمن اللي أقل قدرة؟ الله يحب المؤمن القوي أحب، بالرغم قد يقول قائل أنا مشلول، لماذا يحب هذا صاحب العضلات؟ الله يحب. إليك أجرى أنت بعزك مسألة أخرى، لكن هذه محبة، والمحبة لزيادتي دائما كل شيء معلق في الشريعة على ماذا؟ على الإيمان، إن الله يحب أحب أكثر. إذن وجود القدرة التامة جزء من الإيمان. فلما المسلمين عندهم إرادة طاعة الله بما يترتب عن تطبيق الأمر الشرعي، وعندهم القدرة التامة لتحقيق وعود الله في الأرض، حينئذ يستحق أن يسموا مؤمنين. إذا تخلف واحد قد توجد القدرة التامة ولا يوجد إرادة طاعة الله، ما في خوف من الله وما في رجاء، متخلف الإيمان، متخلف ومدن القدرة، ما يسمى مؤمنين. هل يلحق بهم الوعد الإلهي؟ لا يلحق. جماعة موجودة عندهم القوة الدافع والعلم، لكن عدم وجود القدرة، هل يحصل العمل؟ هل تقع عليهم الموعود الإلهي؟ إذن ما هو مناط علة، ما هي علة تقدم المسلمين وتأخر؟ وجود الإيمان. كل ما يوجد من مظاهر الخير في الأمة هو إيمان، وكل مظاهر الضعف في الأمة هي عدم وجود الإيمان. ما فيش وعود إلهية. واحد يأتيني يقول لي أنا مؤمن، قلوبنا بتصلي طول الليل وبتتهجل وكذا، والله مطالب يدافع عني لأني أنا مؤمن. هذا فسر الإيمان بمفهوم إرجائي باطني، وهذا ظاهر، والإيمان لابد من التلازم بينهما. فإذا فسره بالأمر الباطن فقط هذا مرجع. مناسب، ما في عنده واحد يقول مثلا مثل بعض المشايخ يقول أوروبا مؤمنة أكثر منا، لأنه يفسرها بوجود ماذا؟ القدرة. فهمتم؟ هذه القضية مهمة جدا إخواني. إذن لما المسلمين بالترقوا قد قوة بيزدادوا إيمان، لأنه عندهم القدرة على تطبيق الأمر الإلهي، لأن من أوامر الله عز وجل هو أن تخزي الكافر وتذله وتشفي صدرك منه. ما عندك القدرة على هذا إذا ما طبقت الأمر الإلهي. إذا المؤمنين الآن أو المسلمين الآن، ما في مؤمنين إلا من رحم ربي أفراد، لكن مجموع الأمة الآن عندهم الإيمان الباطن، الجماعات الإسلامية، الحركات الإسلامية، لماذا لا يقع عليهم الموعود الإلهي؟ هم يبحثوا بيسألوا المشايخ هذول وبتكلموا، إحنا مؤمنين ولا كفار؟ لا يا عم مؤمنين، بنصلي وبنصوم بنزكي وبنحج ومحبة الله، وفي عندنا يبكي من الله ويقبل على الشهادة، وفي النتيجة كل الوعود الإلهية لا تقع عليه. لماذا؟ الإيمان، الإيمان خيار كامل، والوعود الإلهية معلقة بالإيمان يا حضر. هذه قضية فهموها، ما فهمتوها مشكلة. هذه قضية سر حديث القرآن، حديث الله في القرآن بأن يتحصل المرء الإيمان الذي يترتب عليه الوحي. إذا المسلمين تقدمهم في الدنيا والآخرة بإيش منوط؟ واضحة هذه؟ ارجعوا إليها، اقرأوها تماما، اسمعوها 100 مرة، هذه النقطة مهمة. وإلا إذا قلنا فقط الإيمان بمفهوم مشايخنا وخطبائنا والكلام اللي ماشيين عليه، نذهب إلى تكذيب القرآن. النتيجة يكذب القرآن. الجماعة الفلانية مؤمنة، بقولك نعم مؤمنة، ليه ما وقع الموعود الإلهي؟ والإيمان متخلف لعدم وجود القدرة. يجب على المؤمن أن يتحصل القدرة ليحصل العمل الذي يترتب عليه الموعود. فهمتم هذه؟ نرجع إلى القضية الأخرى، ندخل في قضية ثانية. طبعا إيش الآن تذكروا كلمة لنا سابقا الآن واضحة أكثر. قلنا التقوى في تفسير العلماء السابقين ومن ابن القيم، ما هي التقوى؟ أيوة، تحصيل الأسباب الموجبة لوقوع الفعل، تحصيل السبب الذي يوقع الفعل. متخلف السبب، السبب أين هو؟ أين مجاله؟ السبب إرادة جازمة وقدرة تامة. العمل كيف يقع؟ تحصيل الأسباب الموجبة لوقوع الفعل. الفعل كيف يقع؟ بإرادة. السبب العمل كيف يقع؟ بالإرادة الجازمة والقدرة التامة. فتخلف أحدهما هو تخلف هي تحصيل الأسباب، لأن تخلف ماذا؟ تخلف التقوى، لأن التقوى تتخلف بتخلف أسباب تحصيل العمل، وإن كان هذا العمل قد تخلف أو هذه القدرة قد تخلفت بالعجز. ما في ارتباط الاسم، دعكم منه هذا الاسم وغيره، الآن حديث عن الموجود الإلهي في قضية الإيمان. موجود عندهم الإيمان بشقه هذا، لكن الإيمان بشقه هذا مش موجود، الذي ترتب عليه العمل، الذي ترتب عليه كمال الإيمان، الذي ترتب عليه الوعد. رأيتم مصايبنا؟ أدركتم مصائب المسلمين ومشاكلهم في هذه القضية؟ عندما يتحدثوا عن الإيمان الذي رتب الله عليه الوعود، أي معنى من الإيمان بتكلموا المشايخ؟ أي معنى بتكلموا؟ حتى العلم الآن ذهب دوره، العلم لا يشكل، يكفي أن المرء يفهم قليلا العلم، إما يتكلم فقط عن خوفه من الله، محبته لله، رجائه لله. أما القدرة فهم لا، دخلت في قضية جديدة ولا والله ينصرك سواء عندك قدرة أو ما عندك قدرة. كأنه حركة الحياة تمشي بماذا؟ بخرق السنن. حركة كما سنبين ارتباط، هذه نقطة مهمة جدا أشرحها الآن، وإن كانت في توحيدي القدر هذه الكلام فيها. إيش علاقة الظاهر بالباطن؟ علاقة مطلق جر، صحيح؟ الآن علاقة السبب بالمسبب علاقة تلازم، لكن ليش غير مطلق؟ ممكن الكرامة. حديثنا دائما عن الأصل ولا عن الأمر المستثنى؟ عن الأصل. لما الشيخ يفعل سنة الله للمؤمن جارية دائما بقضية غير التلازم، ايش بتصير؟ مثل المرجئ الذي قال الأصل ما في تلازم بين الظاهر والباطن، هو الأصل وجعل التلازم هو الاستثناء. واضحة القضية؟ فإذا وجد السبب دائما لا بد أن يوجد موجود طعام، لازم يوجد، لازم يوجد الشبع. قد تتخلف، قد تتخلف، لكن بما؟ بأمر خارق للعادة، بامتهان من الله، بكذا، لكن مش هذه السنة الجارية. ولذلك كنت أقول للمشايخ الذي يتحدث دائما، أقول لهم أتحداكم إنكم يوم في حياتكم تخلفت السنة من أجلكم. مجاهدين أولياء، إن كان لله أولياء في الأرض فالذين جاهدوا في أفغانستان من الأولياء، شاء من شاء وأبى من أبى، والتحمر لها أنوف. أولياء لله، أولياء في هذا الزمن، وظهرت على أيديهم كرامات، نعم كرامات، لكن هو يعني لما المجاهد كان يضع إيده على اللغم، اللغم يطلع عليه فيمد سلك لقلبه، آه مؤمن، فنقول له إيش أنت مؤمن، ما اللغم لا يثور بك. هل يحصل هذا؟ يحصل؟ هذا الممكن، مش الحديث الممكن اللي تحكي عنه هو غير المتلازم، لكن السنة كيف تجري؟ حديثنا عن السنة الممكن هذا، لكن حديث القدرة، أما الحديث عن العلاقة الصحيحة، العلاقة السننية. فهمتم كيف الآن؟ التقوى متخلف التقوى بعدم وجود الأسباب، إما السبب بتخلف هذا الإرادة، وإما بتخلف القدرة. صحيح إخواني؟ هذا كلام علمان، هذا شاهد لهذا كلامي في قضية حديث عائشة ناقصات عقل الودين، هذا كلام شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الإيمان، لست بدعا من القول، أنا ناقل لست مفتري. الآن ندخل لقضية مهمة جدا، وهي في هذا ما يترتب على هذا الكلام، هي ما يترتب. إذن ما هي حضارة الإسلام؟ شوف لما الإيمان بيجي إيش بيسوي عند الصحابة، لأنه واضح بهذه المفاهيم، لكن الإيمان إيش يصنع فينا في هذا الزمان لأنه مجهول. ماذا يصنع فينا الإيمان الآن؟ يصنع فينا الإيمان أن نهتم بهذه. ولما يأتي الحديث عن القدرة بقول لك دع الخلاق، الله يتدخل، الملائكة ماذا تصنع؟ وسوف يتحدث كلام الأفيون وغيره. واضح إخواني؟ الآن نقطة مهمة في هذا الباب إخواني، الرجاء هذه النقاط أن تهتموا بها، لأنكم بعد ذلك ما تفهموا القرآن. هذه مفاتيح القرآن، هذه مفاتيح القرآن إخواني. الآن لندخل في قضية الوعود الإلهية. فهمنا مناط تقدم المسلمين وجهلهم، ما هو مناطه؟ الإيمان علما وعملا. الآن الوعود الإلهية أولا بماذا مربوطة؟ دائما بالإيمان. جميع الوعود الإلهية بما هي؟ بما مربوطة؟ بالإيمان. الإيمان هذا تكليف، ما هو هذا التكليف؟ تحصيل الأسباب الموجبة لوقوع الفعل. أنت فقط عليك أن تبحث عن الفعل نفسه، أنت مكلف بإنشاء إرادته وإنشاء القدرة عليه والبحث عنه. والإيمان ثانيا، عندنا هذا الإيمان متعدد ولا مرتبة واحدة؟ متعدد. ثالثا، هل احنا قلنا، انتبهوا لهذه القضية، هل في الدنيا شيء واحد بذاته لا يتعدد يصلح علة لكل شيء؟ ما هو علة الشبع؟ الطعام. هل يصلح أن نقول منطق أرسطو علة الشبع الطعام؟ الطعام ما هو؟ سبب. والماء سبب ولا غير سبب؟ والماء سبب. اثنان التقوا بهذا الأمر كلاهما سبب. هل نستطيع حينئذ بمنطق أرسطو الكذاب أن نضع الماء هنا؟ لا. هل نستطيع؟ لا نستطيع أن نقول علة الشبع الماء، لكن كلاهما سبب. لكن كل سبب يصلح لمسببه، كل سبب يصلح لمسببه. صحيح، هذه قضية واضحة. هناك ارتباط ما بين العلة وما بين الفعل، ارتباط. الطعام له علة خاصة، الحرق له علة خاصة، مرض السرطان علته غير علة مرض السن. جميع تطبيق أمر الله اسمه الإيمان. الآن التداوي إيمان ولا غير إيمان؟ إيمان. إذن علاج المرض البدني ما هو؟ الإيمان. لكن أي نوع من أنواع الإيمان؟ أي شعبة من شعب الإيمان؟ ما هو علة الشبع؟ الإيمان، لأنه الأكل تكليف إلهي، وتكليف إلهي هو إيمان، أمر. صحيح، كل وشره أمر، أمر إلهي. من ترك الأمر يأثم، وإذا مات قاتل نفسه. فهمتم هذه القضية؟ فإذا علة الشبع هو الإيمان، علة الري هو الإيمان. لكن سؤالنا، لأن الإيمان هو جميع أوامر الله، أي نوع من أنواع؟ ما هو النوع الذي دخل في الإيمان لكن له اسم خاص وحالة خاصة، وهو من الإيمان الذي يصلح لهذه العلة أو لهذا الشبع أو لهذا الشرب اللي هو الري أو لهذا الحرق أو القتل؟ صحيح، لابد أن نبحث عنها في سنة الله الكونية وسنة الله التشريعية. فهمتم هذه القضية؟ ثالثا، قلنا الإيمان هو علة الحياة، علة حياة المؤمن الحضاري. ما هو الإيمان؟ الحياة السعيدة المقبولة، أو الحضارة كما تسمى. تسمى الحضارة كذلك. الآن الحضارة إنك تكون شبعان، والحضارة إنك تكون عزيز، والحضارة تكون أنت مصلي كل أوامر إلهية، والحضارة تكون لك زوجة، والحضارة يكون لك مسكن، وكلها أوامر إلهية، أوامر إلهية. أنتوا توسع لديكم مفهوم الإيمان الآن؟ توسع ولا لسه؟ في لسه أصارع، بعد ما زلت أصارع الإيمان بالمفهوم الإرجائي في عقولكم. أخاف ذلك، أخاف ما زلت، لأنه لسه أنتوا الإيمان عندكم بالمفهوم القلبي. مشكلة، هل وجود بيت للمسلم يأوي إليه من الإيمان؟ وجود قوة سلاح عندك من الإيمان؟ مش موجود قوة سلاح التي تقوى على عدوك ليقتله، هذا ضعف، تخلف الإيمان. فهمنا القضية تماما. كل علة، كل علة تصلح لشيء في الدنيا، مع أن العلل بينها ترابط يقوى ويضعف. يعني الري مع الشبع مع كذا، كلها علة مترابطة، لكن في واحدة علة هي التي تصلح لهذا الأمر، هي التي تصلح لهذا. فهمنا هذه القضية؟ الآن نأتي إلى الوعود الإلهية. الله عز وجل قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. انتبهوا، وعد إلهي بالمدافعة عن المؤمنين. من الإيمان الزكاة، من الإيمان الزكاة. لنضع الذين آمنوا بمعنى هنا زكاة، لأنه من الإيمان الزكاة، ومن الإيمان الحج، ومن الإيمان ذكر الله في المساجد، وهكذا. صحيح؟ الآن لو قلنا الآن بدائل عنها: إن الله يدافع عن الذين زكوا، هل يصلح؟ هل يصلح؟ ما هو المراد من الإيمان هنا؟ الإيمان شعب، والذي يقتضي الآن نبحث عن الوعد الإلهي، ما هو اللازم له لتحقيقه، الأسباب التي توقع المدافعة. احنا قلنا التقوى، ما هي الأسباب الموجبة لوقوع الفعل؟ الأسباب الموجبة لوقوع الفعل. الآن الفعل هو ما هو وقوع المدافعة، ما هو السبب الذي هو تقوى، الذي هو إيمان، الذي يوقع المدافعة. ما هو الفعل؟ السبب الذي به يقتضي حصول المدافعة، مش الإيمان كله. ما قلنا الآن، قلنا الإيمان هو علة الشبع، لكن لما فسرنا الإيمان إيش قلنا هنا؟ الطعام فسرناه، أكل الطعام فسرناه الذي هو به يحصل الشبع. الآن ما هو الإيمان؟ نوع الإيمان الذي يحصل به المدافع، الجهاد المدافع، نفس المدافع اللي هي بكل أنواع المدافع الذي هو الجهاد. إذن إن الله يدافع عن الذين دافعوا، صحيح؟ واضح الكلام؟ الدافع يحصل الوعد الإلهي بأن الله يدافع عنك، لأنك طبقت أمر الله، لأنه إذا جاء كافر عليك ليغزوك شو مطلوب منك؟ إيمانا لهذه الحالة، تصلي، تزكي، تحج، تذهب إلى المساجد كما فعل بعض المسلمين. كان إذا جاءهم جيش من الكفار يغزو بلادهم ذهبوا إلى المساجد ليقرأوا صحيح البخاري. هل قراءة صحيح البخاري عمل نعمل إيمان؟ نعم، لكن هل هي السبب الموجب لوقوع المدافعة هؤلاء الكفار؟ إذن هل هم يستحقوا وقوع الوعد الإلهي عليهم؟ واضح إخواني؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يعني طبقوا أمر الله بالمدافعة، لأنه الله أمر بالمدافعة. واضحة؟ هل ودليله أوضح من هذا؟ إن الله لا يغير حتى تغيروا. إن الله لا يدافع حتى تدافعوا. واضحة هذا القانون نفسه. إن الله لا يدافع حتى تدافع. إن الله لا يغير حتى تغيروا. إذن الوعد الإلهي أمر. فهمتم هذه النقطة؟ إذن وعود الله في القرآن تكليف إلهي. بماذا؟ بتحصيل أسبابها، أسبابها قلنا بتحصيل أسبابها والسعي في إدراكها. لما الله قال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ما هو الإيمان الذي إذا وقع من العبد استخلفه الله؟ طلب الخلافة. إن الله لا يغير. الرجل مش مستخلف، أراد أن يستخلف، ماذا يصنع؟ يغير. هو يغير، يعمل لتحصل الاستخلاف. فهمتم هذه القضية؟ إذا الوعود الإلهية هي تكاليف عملية، وهذا بالسعي في إدراكها وبالسعي في تحصيله، اللي هو هنا الإرادة والمحبة وحصول القدرة عليها. ما في قدرة عليها متخلف العمل، ما فيش وعد. فهمتم هذه القضية؟ الوعود الإلهية أوامر لتحصيل أسبابها والسعي في إدراكها. إن الله لا يغير حتى تغيروا، إن الله لا يفعل بكم حتى تفعلوا بأنفسكم. واضحة هذه القضية؟ انتهى. واضحة؟ واضحة جدا. وعلى هذا راجعوا حساباتكم وكلام مشايخكم وأعمالكم وخطبائكم، راجعوا القضية إلى أي. إذن الأمر الآن افهموا، وأنا أفهم معكم لما الصحابة لما فهموا الإيمان صاروا بنوا الحياة، ولما إحنا ما الذي أضلنا؟ قضية عدم فهم الإيمان. القضية أن الصحابة فهموا الإيمان، فهموا الحياة، صاروا أسياد الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة، ونحن تركنا مفهوم الإيمان علما فأورثنا، لأنه علم ما جهلنا حقه، فالنتيجة أورثنا كذلك جهل بالعمل. هذه القضية واضحة إخواني؟ نتابع المسألة لما يترتب عليها من فوائد عظيمة. فإذا لما أنت تريد يا شيخ أن تقيم دولة الإسلام ماذا تفعل؟ يعني الله وعدك بأن يستخلفك، ماذا تعني استخلاف الله لك؟ أن تقيم دولة الإسلام. ما هو الأمر الذي يقيم دولة الإسلام؟ أن تقيمه. فلما واحد يقول لك لا فقط أقمه في قلبك، إذن ما هو هذا حقه؟ أن يوضع مرجئ، لأنه جعل الإيمان فقط التكليف موجه إلى القلب، وجعل الإيمان فقط هو الإرادة. أقيمها في قلبك تقوم. من يقيمها في أرضك؟ الله طبعا، هو يقول الله. إذن هو يظن أن حركة الحياة تتم فقط بإن الله هو الذي يغير، وليس عليكم إلا أن تغيروا قلوبكم أي إراداتكم، أما قدراتكم ما لها ضرورة. فهمتم القضية؟ يترتب عليها معاني كثيرة. نأتي إلى حالة أخرى فهم؟ كما تروا الأمور متعلقة، لا أستطيع أن أنهيها حتى يعني أوصل الأمر إلى مكانه. قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال إذا تبايعت بالعينة إلى آخره، واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذله لا يرفعه إلا أن تعودوا لدينكم. هنا الآن نتيجة المعصية تذل، في نتائج لها منها الذل، نتيجة الطاعة العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن هذه تكليف بما الآن في النهاية هي تكليف بالإيمان الذي هو طلب العزة. مسلم يذل نفسه، هذا تارك للإيمان، يذل نفسه أم يذل؟ حتى هو مذلول مش مؤمن يستحق الوعد الإلهي بالعزة. فهذه قضية واضحة. الآن رجل عصى الله بالذلة، بما حصلت الذلة؟ بترك الجهاد. إذا لما قال صحيح ما قال تركتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا. الآن المشكلة الكبيرة لما جينا قال لا يرفعه إلا أن تعودوا لدينكم. ما هو دينكم هنا؟ دينكم كل دين الله، لكن هنا ما هو المقصود؟ ما هو السبب الموجب لوقوع بديل الذلة وهو العزة؟ ما هو؟ الجهاد. إذا التبايع بالعينة واتباع أذناب البقر هي الأسباب الممهدة لترك الجهاد، انشغال بالتجارة والزراعة وترك الجهاد في سبيل يؤدي انشغال بالتجارة، والانشغال بالزراعة يؤدي إلى ترك الجهاد، ترك الجهاد يؤدي. هذا واضح بالمفهوم، واضح بالمنطوق. قوله صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا ذلة، واضحة. طيب ما هو الطريق لذهاب الذلة؟ اللي هو الذي هو الدين. ما يجي للشيخ قلوا ما لا يرفعه إلا أن تعودوا لدينكم. دينكم تصلي عقيدتك مثلا فقط، يعني عرفانك معرفتك فقط، أن يصلح لديك العلم، أو تعودوا لدينكم أن تترك الربا، أو تعودوا لدينكم، كله حق، هذا كله حق من الدين، ولكن هذا ليس هو السبب الموجب لوقوع الفعل، ليس هو أسباب أخرى مساعدة هذه لا نعتقد بها. كل شيء له سببه. مثلا الربا من أسبابه أنه يحصل الفقر. لما يحصل الفقر الربا ولا ما يحصل الفقر؟ قدرا بالطريق العقلي ولا بالطريق فقط الشرعي؟ الشرعي ولا الشرعي والعقلي؟ الربا لما دولة بين الأغنياء منكم بفقر الناس، النتيجة حروب مشاكل بين الناس. ما الذي ينشئ الحروب عادة؟ الأهلية بين الأمم الغير متدينة ولا تعرف الإسلام، الطبقات. يعني صدق في هذه النقطة من قال صراع الطبقات يؤدي إلى الفقر. صراع الطبقات لما تنشأ؟ واحد غني متمتع دولة بين الأغنياء، وهذاك فقير، ولا يعطي له شيء. ما هو نتيجة الحروب؟ نتيجة الغني والفقير بعد ذلك يفقروا بطريقة سننية واضحة. لكن هنا ترك الذلة أن تعودوا لدينكم. شيخ جاءنا وقال تعودوا لدينكم أي تصلوا، هل تفسيره صحيح؟ تفسيره غير صحيح، لأنه حين أراد ذلك أراد أن يصرف الناس، هي كلمة حق، لكن أراد أن يصرفهم عن السبب الموجب لوقوع الفعل اللي هو العزة، والعزة لا تقع إلا بالجهاد. واضح إخواني هذه القضية؟ إذن الإيمان، وصلنا للنقطة، مناط تقدم المسلمين وتأخرهم حضاري، ما هو الإيمان بأي مفهوم؟ مفهوم إرجائي ولا مفهوم الآن واضح لنا؟ مفهوم واضح، بوجود القدرة ووجود الإرادة. ما عندناش قدرة ما عندناش إيمان، إذا نحن متخلفين إيمانا، متخلفين حضارة. واضح؟ ثانيا الوعود الإلهية أوامر لتحصيل أسبابها والسعي في إدراكها. ثالثا وهذه النقطة التي قلناها، أن لكل نتيجة وفعل علة موجبة لوقوعه، أي لوقوع هذا الفعل. الحديث عن العلل الأخرى هو صرف العقول من التفكر في العلة الموجبة، وهذا جهل في دين الله عز وجل. فانتهينا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. ولذلك في الكتيب الصغير قرأت الكتيب. من قرأ الكتيب الصغير؟ قرأته؟ قلنا مناط تقدم المسلمين وتأخرهم هو الإيمان. الإيمان الله وعد الإيمان، لكن بأي مفهوم؟ يعني مثلا الصحابة انهزموا في أحد لتخلف الإيمان، لكن أي إيمان عند المشايخ؟ يمكن ما زكوا، ما قاموا الليل. نعم ليش دخل قيام الليل في الموضوع؟ بل يجب على الأمير يقول لهم ممنوع تقوموا الليل، ليش دخل القضية؟ وممنوع تنشغلوا بالذكر، انشغلوا بحفظكم للخطة العسكرية. يعني انتم فهمتم القضية هذه؟ المسلمين يقولوا العلة هي الإيمان، لكن برجع للإيمان لا، هي إما أعمال النسك والعبادة، وإما قضية العمل القلبي. ولذلك هم فسروا قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فسروا أنفسهم ماذا؟ قلوبهم فقط. والنفس هنا النفس تطلق على الإنسان، أنت نفس، يعني على الإنسان كلك، أي تغير حياتك، تغير أمرك، وتأتي بمعنى تغيير إرادتك بأن تكون ذليلا لتصبح عزيز. والإرادة تقتضي تحصيل القوة ليحصل الفعل. واحد أراد أن يصبح عزيز ماذا يصنع؟ يبحث عن السبب الموجب للعزة. واحد كان فقير أراد أن يصبح غني ماذا يصنع؟ يعمل حتى يصبح غني. واضحة هذه كله مجمدة، بفهمها المسلمين ما بفهموها. نعم مشكلة لدينا، مشكلة المسلم يفهم انه هو ما ادري كيف، انه سنن خاصة، انه طرق خاصة، انه حياة خاصة، بس امن والله بنصرك. طيب صح كلام، وبيجي بحتاج لك بالايات، ان الله يدافع عن الذين امنوا وعد الله. وين السر في القضية؟ مفهوم الايمان مفهوم باطل في قلبي. جزاكم الله خير. اتمنى ان تصبح هذه المعلومات حية في أذهانكم وعقولكم وأنفسكم وحركاتكم، لتثمر عملا جيدا مثمرا صحيحا. ولا تربط قضية الإثم، مشكلة الآن. وهي نقطة، في نقطة رابعة لابد أن أذكرها. يكفي يعني، هذه نستفيض فيها في موضوع توحيد القدر، إنه السبب الموجب لوقوع الفعل. لو واحد غلط على السبب الموجب اجتهادا يأثم؟ لا يأثم، لكن يقع الفعل؟ لا يقع الفعل. واحد راح حط قطة عسكرية مخلص لله وفكر وقدر أنها تنصر، لكن النتيجة كانت غلط في ذاتها وغايبة عنه أمور، هل يقع النصر؟ لا، مش آذن، لا يقع النصر. الأمر القدري غير متعلق بالأمر الشرعي المترتب على قضية الإثم وغيره. المسلمين كله خاطئين بعض، كله عند العرب صابون. Thank you.